نعم. ما ترى في استبدال 10 ريالات ورق سعودي بإحدى 10 ريال حديد سعودي من عملة هذا الزمان؟ هل هذا ربا؟ كثير من الإخوان يقول إنه شيء واحد لأنها كلها ريال، وعندي في هذا الشيء نظر، يعني لأن العملة غير العملة، الحديد غير الورق، ولكن توقي هذا أحسن وأحفظ. كون يأخذ 10 بـ10، 5 بـ5، يكون هذا أحوط وأحسن. نعم.